cours numéro 25. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam, ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala rahimahullah, al-Quddus, azza wa jal, هذا الاسم ثابت تقدم معنا في هذا الكتاب ولله الحمد مع اسم السلام كما قال في الحاشية. Ce qui peut nous rappeler le sens تفضل يعني أن الله هو المنزه عن كل النقائص. قال ومن أسمائه القدوس السلام أي المعظم المنزه. فسي بمعنى السلام أي يعني النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين. فلهذا قال الشيخ سعدي فالقدوس كالسلام ينفيان كل نقص من جميع الوجود أو الوجوه ويتضمنان الكمال المطلق. نعم فهذا تقدم معنا. قال القدير وهذا الاسم ثابت لله عز وجل. قال الله تعالى والله قدير والله غفور رحيم كما في الحاشية. دونك القدير اسم من أسماء الله عز وجل. يا دوز اوتر نو كون بو اجوتي ici القادر والمقتدر. والدليل على اسم القادر قوله عز وجل قل هو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من سورة الأنعام. فقوله قل هو القادر هذا واضح أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه القادر. والدليل على اسم المقتدر قوله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر من سورة القمر. عند مليك مقتدر ستخوانه القدير والقادر والمقتدر المعنى إليه قريب أي أن الله سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة. لكن يعني ديفيرونس من حيث الأوزان. قال ابن الأثير رحمة الله عليه في النهاية فالقادر اسم الفاعل من قدر يقدر اسم الفاعل على وزن فاعل أي celui qui a la قدرة القادر أي لقادر على كل شيء لكابابل دو تو. والقدير فعيل منه وهو للمبالغة c'est la même chose القدير أي celui qui est capable de tout لكن c'est للمبالغة هذا الوزن فعيل c'est plus fort que فاعل. قال والمقتدر مفتعل من اقتدر وهو أبلغ c'est encore plus fort مقتدر مقتدر c'est encore plus fort que القادر والقدير. Donc on a bien ces trois noms que ابن الأثير رحمه الله il a cité في النهاية. قال رحمه الله القدير كامل القدرة بقدرته أوجد الموجودات. كامل القدرة أي أن الله عز وجل il est capable de tout. لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. سبحانه c'est العزيز c'est القوي. تقدمت معنا في الحقيقة هذه الرسالة النفيسة beaucoup de معاني حول هذا أن الله سبحانه وتعالى il est capable de tout. On a cité beaucoup مثل هذا الكلام dans notre étude. هنا الشيخ سعدي رحمه الله il a cité un كلام مختصر نفيس. قال القدير كامل القدرة بقدرته أوجد الموجودات. الموجودات أي المخلوقات. موجودات c'est quelque chose de موجود. من أوجده c'est الله سبحانه وتعالى. Et ça, ça nous montre أن الله سبحانه وتعالى il est على كل شيء قدير. فمن تدبر وتأمل في الموجودات في مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا شك أن هذا سوف augmenter son إيمان كذلك son yaqin أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فمن الموجودات بعضها كبيرة وبعضها صغيرة des couleurs différentes des tailles différentes des formes différentes et si tu prends la nourriture les boissons des goûts différents tout ça ça montre أن الله سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة سبحانه. قال وبقدرته دبرها فأوجدها ودبرها. هذه المعاني تقدمت معنا في اسم الرب والخالق سبحانه, celui qui a tout créé, والرب سنغلوب الخلق والملك والتدبير. فالله سبحانه وتعالى سرق الرب على كل شيء قدير. فدبرها أي celui qui gère tout. بقدرته سواها وأحكمها. نعم سواها وأحكمها في أحسن تقويم سبحانه. قال وبقدرته يحيي ويميت. بقدرته عز وجل أنه يدن لا في أي دن لامور. أما العاجز يبقى دن لا في يبقى دن لامور الضعيف. فالله سبحانه وتعالى إلي على كل شيء قدير. ويبعث العباد للجزاء. هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذه الأجسام الكثيرة. Combien de personnes qui sont mortes et qui mourront jusqu'à يوم القيامة. Des milliards de personnes. Et combien de corps ils ont disparu. فالله سبحانه وتعالى يبعث الجميع يوم القيامة للجزاء. أي pour les comptes. Qui sait qui les a ressuscités, qui les a fait revivre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-makhluq al-da'if, il ne peut pas redonner la vie. Il ne peut pas donner la vie, il ne peut pas redonner la vie. Qala wa yujazi al-muhsin bi ihsanihi wal musi'a bi isa'atih. Et ça, c'est min tamam qudratihi subhanahu wa ta'ala. Annahu azza wa jal, il fera revivre tous les morts, yawm al-qiyamah, et il récompensera al-muhsin, al-muslim, al-mu'min, avec al-jannah, et il leur pardonnera leurs fautes ila akhirah, et kadhalik, il châtiera al-musi. Al-musi, ça vient de al-issa'a, et ceux qui faisaient des mauvaises choses, min kafara wa munafiqin, wa man sha'allahu subhana. C'est pour ça que لو تدبرت في القرآن beaucoup de versets أن الله سبحانه وتعالى يختم هذه الآيات بقوله وهو على كل شيء قدير. لو تتأمل avant les معاني qui sont cités, فالحقيقة les معاني qui sont cités ça prouve أن الله سبحانه وتعالى إلى القدرة التامة. يحيي ويميت مثلا وهو على كل شيء قدير. Et beaucoup d'exemples في هذا. قال الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهذا كذلك من تمام قدرته سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا إن شاء الله سبحانه وتعالى يفعل une chose يدي كن et cette chose تكون. كن فيكون. وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد. et ça من تمام قدرته. وبقدرته يقلب القلوب. كيف يشاء؟ Il guide un tel, il égare un tel, il donne du ilm à un tel, il fait comprendre à un tel, il élève un tel, il rabaisse un tel. Tout ça c'est min qudrati Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُصْرِفُهَا أي القلوب على ما يشاء ويريد. Il fait ce qu'il veut. Subhanahu. Et هذا في الحقيقة c'est une ثمرة عظيمة qu'on peut citer هنا de هذا الاسم. أن المؤمن إذا علم أن الله سبحانه وتعالى إلي على كل شيء قدير. chaque مؤمن ولله الحمد يعلمون هذا. هذا ça doit le pousser à avoir peur, à craindre الله سبحانه وتعالى, الخوف, لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. كذلك أن الإنسان لا يأمن من مكر الله. Il ne doit pas se sentir à l'abri tant qu'il est vivant. Tant que هذا الإنسان يتنفس ويعيش, فالله أعلم بما سيختم له. Et هذا كذلك ça nous pousse à avoir peur, الخوف. كذلك أن الإنسان من ثمرات هذا الاسم أن ça va pousser, ça doit pousser plutôt المؤمن أن يكثر من الدعاء, لأن الله إلي على كل شيء قدير. فدمضي الله سبحانه وتعالى بدون اعتداء, بدون ظلم. فدمض الله سبحانه وتعالى أن يهديك, أن يغنيك من فضله إلى آخره. لماذا؟ لأنه يدعى على كل شيء قدير. كذلك من ثمرات هذا الاسم أن هذا المؤمن Il ne va pas demander à autre qu'Allah des choses qu'il n'y a que Allah qui peut lui donner. فمن ثمرات هذا الاسم التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Combien de أذكار on a بهذا المعنى التوحيد ثم أن الله سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة. لأن si tu reconnais أن الله il est على كل شيء قدير, tu vas pas demander à un mort, tu vas pas demander à un ضعيف, une chose que il y a que Allah سبحانه وتعالى qui peut donner, comme la guider, comme أما الإنسان إذا سبب سنسبب سعستان سبب, لكن ما يفعله بعض القبوريين الضلال الجهال أنهم يطمعون دائما إذن خلل هنا في المعتقد في العقيدة. أما celui qui est sûr أن الله يعلى كل شيء قادر, pourquoi il va demander un autre. وفي فقه الأسماء الحسنى الشيخ عبد الرزاق وفقه الله إلى ستة ثمرات طيبة. On peut résumer هنا. قال tout en bas de la page, فمن ثماره المباركة, أي من ثمار هذا الاسم ومن ثمار فهم هذه المعاني. Celui qui comprend هذا الاسم et qui fait des efforts, يتأمل, que ce soit في القرآن, que ce soit في السنة, هذا ça va donner des fruits bénéfique pour le mu'min. من هذه الثمار قال فمن ثمارها المباركة أنه يقوي في العبد الاستعانة بالله وحسن التوكل عليه وتمام الالتجاء إليه. روى الترمذي في جامعه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, وإذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله. تأملوا هذه الأدعية العظيمة. Et ce hadith, أن النبي صلى الله عليه وسلم il a enseigné à ابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله. لماذا؟ لأنه il est على كل شيء قدير. وإذا استعنت فاستعن بالله. أما المخلوق فسي مخلوق, ça reste une créature avec ses faiblesses. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Falihada, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à Ibn Abbas, idha sa'alta, si tu demandes, demande à Allah, azza wa jal. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les causes, mais on n'oublie pas le principal. Fas'alillah. Thumma, s'il y a des causes à faire, fais les causes. Limadha li'anna Allah, azza wa jal, il est ala kulli shay'in qadir. Même les causes que tu veux faire ou que tu feras, c'est bi'idnillahi azza wa jal. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilitera de les faire. Enfin, on doit ne pas négliger la base, l'essentiel. Al-Iman wa al-Tawhid. Qala, wa'alam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uk bi shay'in lam yanfa'uk illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Limadha? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-qadir. Il est ala kulli shay'in qadir. Falaw ijtama'at al-umma pour te donner, pour t'aider dans une chose, lam yanfa'uk illa bi shay'in. قد كتبه الله لك. Ça montre التوكل. On doit placer notre confiance en Allah. لماذا؟ لأنه il est على كل شيء قدير. قال وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن آثاره تكميل الصبر وتتميمه وحسن الرضا عن الله. يتأمل هذه الثمرة العظيمة. تكميل الصبر, أي ça va augmenter la patience de ce مؤمن. وحسن الرضا عن الله, كذلك il va être satisfait. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة إلى آخره. Et là, chacun y a un lien entre Ism al-Qadir et al-Qadr. Celui qui a tout décrété, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça montre Kamal al-Qudra. Il sait tout. Il a tout écrit. Il a tout créé. Et rien ne se passe sans sa volonté. Tout ça, c'est min tamam al-Qudra. Il y a un lien azim entre Ism al-Qadir et al-Qadr. Hatta asl al-Kalima, c'est la même. Al-Qaf wa al-Dal wa al-Ra. فلهذا هنا إلى سيت الأبراد بن القيم في القدر قال وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. لماذا؟ لأنه يسك الله على كل شيء قدير. يسك الله في سكيفه. يسك الله إلى تو ديكريتي. يبقى بلاصة سا كونفيونس ان الله. ويستريح. Si ton malade, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de le guérir. Il est ala kulli shay'in qadir. Il va accepter هذا القدر. Et ça va le reposer. Et كذلك, il va placer sa confiance en Allah. C'est le seul qui est capable de le guérir. Ça, c'est un exemple pour clarifier le ma'na. قال ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك. Ama celui qui a des faiblesses, au plus il s'écarte de هذا الرضا, الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى, et il oublie مثل هذه المعاني أن الله سبحانه وتعالى il est capable de tout, فلا شك أنه une petite chose qui va le toucher, il va faiblir. Pourquoi? Comment? Mais, et il va vivre, في الحقيقة, معيشة ضيقة جدا. Une petite chose, il désespérera, il s'en voudra. Probablement, il cherchera l'erreur sur les autres, il s'oubliera lui-même. Mais celui qui connaît هذه المعاني, alhamdulillah. قال واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. نعم. Ça va l'occuper dans autre chose. قال ومن آثاره سلامة الإنسان من أمراض القلوب كالحقد والحسد ونحوهما. لإيمانه أن الأمور كلها بتقدير الله وأنه سبحانه هو الذي أعطى العباد وقدر لهم أرزاقهم فأعطى من شاء ومنع من شاء. Il fait ce qu'il veut, سبحانه. ففي الحقيقة celui qui se rappelle de هذه المعاني أن الله سبحانه وتعالى il a tout décrété, il est على كل شيء قدير. ربما il a donné plus de علم à un tel et un tel t'a pas donné beaucoup. Rubama, il a donné un physique à un tel, un meilleur physique que toi, ou plus d'argent que toi, plus de ilm que toi, plus d'enfants que toi. Si tu te rappelles هذه المعاني بإذن الله عز وجل, ça va soigner ton cœur de ces maladies, أمراض القلوب, الحقد والحسد, la jalousie. لأن في الحقيقة, celui qui est jaloux, كأنه, il n'est pas satisfait, لم يرضى بهذا القدر. Allah subhanahu wa ta'ala, il a qadr qu'un tel est là, ouais, il veut pas. Ça le rend jaloux. C'est très très grave. C'est pour ça que wa'adhu ahlul ilm yaqulun anna al-haqid al-hasid, c'est adou ni'matillahi azza wa jal. C'est un ennemi parmi les ennemis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Limada li'annahu, il veut pas. Bel, il aimerait que cette ni'ma, ce frère, il ne l'ait plus, iyadam billah. C'est ça, al-haqid al-hasid. C'est alladhi yatamanna zawal al-ni'ma. Et ça, c'est très très grave. Mais celui qui connaît ces sens qu'on lit ensemble, huna wa lillahi alhamd, il dit alhamdulillah. Au lieu d'être jaloux, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Cette ni'ma que ton frère il a, au lieu de l'envier d'être, ayyadun billah, jaloux, et tu espères qu'il n'a plus cette ni'ma. Wallahi wa'ad al-hazinin, tellement qu'ils ont un hasad, ayyadun billah, très très grave, ils préféreraient que cette ni'ma disparaisse de toi, que eux, ils ont la même. L'essentiel, c'est que toi, t'as plu. Ah, là, c'est très, très grave. Mais yadurruk, qu'est-ce qui te gêne si ton frère, il a cette ni'ma? Enfin, si ton frère, il a du ilm, demande à Allah. Al-ilm, il fait des efforts. Ce frère, il a eu du ilm. Limada li'annahu, il a fait des efforts. Ou ce shir, ou ce savant, ou cet homme, ou cette femme. Innama al-ilm, bit-ta'allum. Hakada qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-ilm, c'est bit-ta'allum. Fais les efforts, demande à Allah azza wa jal. Et fadlullah wasi'. قال ومن آثاره تقوية عزيمة العبد وإرادته في الحرص على الخير وطلبه والبعد عن الشر. ثم إلى ست حديث أبي هريرة رضي الله عنه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك في دزفة. الله سبحانه وتعالى لك فابدتو. احرص على ما ينفعك سليكوز فليكوز. واستعن بالله سلا باز تدوماد الله سبحانه وتعالى كي تد. اما حرصك سي اون كوز tu peux arriver, tu peux ne pas arriver. اما الله سبحانه وتعالى il est capable de tout. ففي لي كوز دوماد الله ولا تعجز. Fais attention à ne pas laisser الشيطان te faire croire que tu pourras pas ou qu'Allah il te donnera pas. Ou tu t'écartes des causes à cause de certaines choses. La ta'ajjaz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل إلى آخره. قال ومن آثاره حسن رجاء الله ودوام سؤاله والإكثار من دعائه. هذا لا سيد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سي القدير. فدمونز بي. Combien de choses on a besoin يوميا كما تقدم معنا كثيرا. Dans beaucoup de noms qu'on a expliqué ensemble, on a cité هذا. Combien de choses tu as besoin, Akhil Karim? Demande. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ala kulli shay'in qadir. Et ne pense pas qu'il ne peut pas ou que c'est trop. Et kadhalik, ihdhar min al-ajala. Kama ja'a bil hadith. Da'oud, da'oud, falam yustajab li. Ça c'est grave. Fais un dua, et Allah subhanahu wa ta'ala, latifun bi'ibadih. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'alim, c'est l'khabir. Si il t'a pas répondu directement, il y a quelque chose. Rubbama, c'est un bien pour toi. لا تستعجل. Le fait que tu aies demandé, tu es à la khayr. إلى آخر كلامه. هذه ثمرات نافعة de هذا الاسم. قال رحمه الله القهار. وهذا الاسم ثابت لله عز وجل. قال سبحانه وهو الواحد القهار. كذلك ثبت اسم الله عز وجل القاهر. Et comme تقدم avec القدير والقادر والمقتدر, c'est le même sens. لكن ربما il y a une faïda dans certains awzan. Donc القهار والقاهر, ces deux noms, il y a des preuves du Coran. Donc c'est des noms d'Allah عز وجل. تقدم معنا هذا الاسم. من يذكر ce qui peut nous citer. On a déjà étudié ensemble en Allah subhanahu wa ta'ala c'est le qahar dans plusieurs noms de cette risala. Man yadhkur ba'd al-asma, on pense c'était 2-3 ismada, hein, ism al-jabbar. Tadhkuruna anna min ma'ani al-jabbar al-qahar, min ma'ani al-jabbar al-qahar. Et on avait lu ensemble kalam Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi عند كلامه, نعم, على اسم الجبار. كذلك تذكرون باسم الأعلى, لا بأس, أوضح, العزيز. نعم العزيز, أن الله سبحانه وتعالى العزيز. من معاني العزة القهر, أنه قهر عباده عز وجل. قال رحمه الله العزيز on avait lu ensemble الذي له العزة كلها عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع. وعزة الغلبة سي عزة القهر. لماذا؟ لأن القهر من معاني القهر سي الغلبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. دونك هذه المعاني تقدمت معنا, لكن نقرأ كلام الشيخ سعدي هنا رحمة الله عليه. Avant de lire, on peut citer Kalam Ibn Manzour fi lisan al-Arab qala rahmatullah alayh. C'est un dictionnaire ou un kitab fi al-Lugha plutôt, en langue arabe. Il cite des définitions jamila. Qala al-qahr al-ghalaba wal-akhd min fawq wa huwa al-qahir fawq ibadihi. Fa min ma'ani al-qahr, Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-qahar, lahu sifatu al-qahr. القهر سكوا سالغلبة سالغلبة, أي أن الله سبحانه وتعالى سالقوي سالعزيز سالجبار. Et personne ne peut s'opposer à الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وتقول أخذتهم قهرا, أي من غير رضاهم. أخذتهم قهرا, أي من غير رضاهم, c'est sans donner le choix à hadha al-abd. Fa Allah subhanahu wa ta'ala c'est le qahhar, il fait ce qu'il veut bi'ibadih. C'est pour ça qu'il rend malade un tel, il fait mourir un tel, il guide un tel, il égare un tel. Personne ne peut s'opposer à hukmullah subhanahu wa ta'ala. Bah, si tu as compris hadha kalam al-Sheikh Sa'di sera ashal. Qala rahimahullah al-qahhar li jami' al-'alam al-'ulwi was-sufli والقهار لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات وذلك لعزته وقوته وكمال قدرته. هنا إلى résumé ما تقدم. القهار لكل شيء أي الله سبحانه وتعالى celui qui gère tout. Tout le monde est تحت قهره. Personne ne peut sortir عن حكمه وعن ملكه عز وجل. On a cité beaucoup d'exemples. Est-ce que quelqu'un peut repousser la mort? Personne. Est-ce que quelqu'un peut repousser la nuit ou peut repousser les jours? Personne. فالله سبحانه وتعالى قهر عباده وهو القاهر فوق عباده. Il fait ce qu'il veut, celui qui gère tout. قال وذلك لعزته. Ah, هنا, il y a le lien entre اسم القهار والعزيز. ومن عزته عزة الغلبة والقهر. تقدم. قال وقوته لأن القهار اللي فخص من قوي. أما العبد الضعيف tu peux pas ordonner aux gens ce que tu veux. مثلا tu dis à واحد fais telle chose et tu l'obliges. ما تستطيع. Dans beaucoup de cas. أما الله سبحانه وتعالى c'est القهار c'est القاهر. لماذا لأنه c'est القوي سبحانه وكمال اقتداره كذلك le lien entre Al-Qahar et le Ism combien de fois ou les noms combien de fois Al-Qadir ou Al-Qadir ou Al-Muqtadir. Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de tout, donc tout le monde est tahta hukmihi subhanah. Qala wa huwa alladhi qahara jami' al-ka'inat. Al-ka'inat ça ressemble à al-mawjoudat, al-makhlouqat. Wa dhallat lahu jami' al-makhlouqat ou danat li qudratihi wa mashi'atihi مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه. Tout ce qui bouge ou tout ce qui reste stable c'est بإذن الله عز وجل. القهار il fait ce qu'il veut. السكنات ou quelque chose de ساكن c'est quelque chose qui ne bouge pas. Et الحركات c'est quelque chose يتحرك كي بوج. هنا فلا يحدث حادث quelque chose qui se passe. إما une créature إما تحول من حال إلى حال مثلا فلان إلي قيدي وفلان إلي قاغي إلى آخره. Tout ça c'est بإذن الله سبحانه. قال وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. Le lien كذلك هذا الاسم avec القدر. الله سبحانه وتعالى c'est القهار celui qui a tout décrété. Est-ce que quelqu'un peut sortir عن قدره. واحد اللي با داكور افيك سون ديستان اي ديسي دافوار ان اوتر ديستان ابدا. اولا الانسان يكوني با الغيب اي اون فوا كو سا سي باسي سي باسي بو بلو لو شانجي اي شكان الفوتور يل كوني با من باب اولى انه يل بو لو شانجي. دونك سا سي من قهر الله سبحانه وتعالى اننا اوني توس سومي او ديستان. قال المؤمن والكافر. نو با كونفوندر لا سوميسيون اي امتثال الأوامر والابتعاد عن النواهي. بعض الناس نعم ils appliquent pas et même si ils appliquent pas c'est بإذن الله عز وجل c'est Allah سبحانه وتعالى qui a voulu هذا. قال وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وجميع الخلق فقراء إلى الله عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا غير ولا خيرا ولا شرا. كذلك le lien entre اسم القهار et اسم الغني. فالله سبحانه وتعالى لا besoin de personne. C'est الغني et العباد ils ont besoin de الله سبحانه وتعالى. Ils sont tous تحت قهره وملكه عز وجل. فلا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا. أي العباد. الإنسان يبصد غير. Peut pas faire du bien أو du mal أو شيء أو غير ذلك لنفسه. Sauf si Allah il veut. Si Allah il a décidé, il a décrété, فالإنسان il peut faire. Et مع هذا الإنسان لا شك أنه إلى إلى une volonté. Et cette volonté c'est بإذن الله عز وجل. قال ثم إن قهره مستلزم لحياته وعزته وقدرته. Et هذا on l'a vu dans quel livre هذا الكلام الجميل. إن قهره مستلزم لحياته وعزته وقدرته. تذكرون On a vu une règle fi hada. Tafaddal. Madha? Sifat sifat Allah azza wa jalla takun bi التضمن والالتزام. فانظر أن هنا هنا اسم القهار، هنا إن صفة القهر. تذكرون أن الصفات تكون ينشغ بالمطابقة بالتضمن كذلك بالالتزام. أي سي الله سبحانه وتعالى لا صبص سأمبليك لغة الشوز تلشوز. فالله سبحانه وتعالى له صفة القهر سالقهار، وهذا سأمبليك بيان سور كيلي فيفان، لأن celui qui n'a pas de vie peut pas être قهار. والعزة القدرة. أما الضعيف العاجز il peut pas، لا يستطيع أن يقهر أحدا. Le faible, celui qui n'a pas al-quwwa, qui n'a pas al-qudra, qui n'a pas al-izza, comment il va créer, il va gérer, il va ordonner, il va interdire, il va soumettre les gens à telle règle? Ma yastatiya. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le qahar, et ça implique annahu c'est le hay, c'est l'aziz, et c'est le qadir. Et كذلك c'est le qawi ila akhir. Qala fala yatimmu qahruhu للخليقة إلا بإتمام حياته وقوة عزته واقتداره. هذه المعاني تقدمت معنا كثيرا، وهذا كذلك الثمرات تكون ستة وبعضهم اسم القدير، كذلك تسكن بستة اسم العزيز والقوي إلى آخره. قال القوي، تقدم معنا اسم القوي اسم المتين avec اسم العزيز كما في الحاشية. ثم قال القيوم، تقدم كذلك مع اسمه تعالى الحي، الحي القيوم. ثم قال رحمه الله الكافي. هذا الاسم اختلف العلماء est-ce qu'il est ثابت لله عز وجل أم لا. قال المحقق في الحاشية لم أقف على نص يدل على تسمية الله تعالى بالكافي، لأن الأسماء توقيفية يفوها النص، إما من القرآن إما من السنة أن الله سبحانه وتعالى سالكافي حتى نضيسا اسم. أما الوصف لا شك في هذا، لكن بعض العلماء استدلوا بقول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، فقالوا أن الله سبحانه وتعالى هو الكافي بكاف عبده، فاستدلوا بهذه الآية وأثبتوا الاسم، منهم الشيخ سعدي الإمام ابن القيم دوتر أثبتوا هذا الاسم، فلا بأس يعني خلاف في هذه المسألة، لكن سكون باليغ نحن لا شك أن المعنى للثابتة كون ديز كسان اسم وكسان وصف فسي ثابت لله عز وجل، أي لسان سكون باليغ بإذن الله عز وجل. On a vu un اسم auparavant ensemble et في الحقيقة c'est le même sens. تذكرون أحسنت الحسيب، الحسيب وكفى بالله حسيبا. تأمل قوله وكفى، الكافي c'est celui qui te suffit. On dit مثلا يكفيك، est-ce que ça te suffit ou je te rajoute؟ فالكافي c'est celui qui suffit، c'est عباد، tu n'as pas besoin d'autre. Si Allah subhanahu wa ta'ala il te guide, il te donne, il te lève, il te préserve, كما تقدم معنا ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Donc Allah subhanahu wa ta'ala يكفي عبده، حسبنا الله ونعم الوكيل. Donc on a un اسم et في الحقيقة c'est le même sens qui est ثابت، اسم الحسيب. Et on avait lu ensemble au début de cette série de cours l'explication de Cheikh Saadi rahmatullah alayhi. كذلك on a un autre اسم qui a le même sens تقريبا، اسم الوكيل، وكفى بالله وكيلا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. Le dernier nom de cette risala حرف الواو c'est tout à la fin، et il a cité كلام مختصر جميل معنى اسم الوكيل، وهو على كل شيء وكيل، وكفى بالله وكيلا إلى آخره. plusieurs أدلة. كذلك on a un autre اسم et إن شاء الله on essaiera de le citer، الكفيل، سيأتي إن شاء الله on essaiera de. Faites-moi penser à la fin de la risala si on peut on ajoutera des noms qui sont thabit fil kitab ou fil sunnah, qui n'ont pas été cités dans cette liste là. Pour essayer de compléter qalilan, on essaiera de citer quelques noms. قال رحمه الله الكافي الكافي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est le kafi. Aïe, tout ce que l'insan il a besoin, Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui peut lui donner. كذلك اسم القيوم ça ressemblait à هذا المعنى. قال الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمل منه حوائج دينه ودنياه. فالكفاية لعامة وخاصة. العامة pour tout le monde. Tout le monde a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala yakfi al-jami. C'est lui qui donne à tout le monde. Maintenant, tout le monde a besoin de respirer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite. Tout le monde a besoin de manger. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. وهكذا. فيكفي الجميع. Et هنا qu'il y a une كفاية خاصة pour le mu'minin. قال الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنيا. نعم. المؤمن il a besoin de نصر الله, il a besoin de الهداية, il a besoin de التوفيق. Tout ça c'est que pour le mu'min. ومن آثار هذا الاسم أو الوصف التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به جل وعلا. لماذا؟ لأنه هو الكافي. Si واحد veut te faire du mal, فالله سبحانه وتعالى يكفيك. حسبي الله ونعم الوكيل. Si واحد il veut t'enlever une chose, فالله سبحانه وتعالى يكفيك شره. Si on n'oublie pas مثل هذه المعاني, لا شك que ça renforce التوكل. On placera notre confiance أكثر en الله سبحانه وتعالى. Et on n'aura pas peur des autres. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا شك أن من الإيمان سالإيمان بهذا الاسم أو بهذا الوصف. Si on dit que c'est pas un اسم. كذلك من الآثار شكر نعمه عز وجل. لماذا؟ لأن tout ce qu'on possède c'est من كفاية الله سبحانه وتعالى لنا. Qui c'est qui t'a donné? Tu avais des besoins. Qui c'est qui t'a donné? Qui c'est qui t'a rempli ces besoins, si on peut dire, si on peut عبر هكذا. فلا شك أن c'est Allah سبحانه وتعالى qui donne tout. Et هذا ça doit nous pousser à être reconnaissant. وهناك حديث on peut citer في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. فالثناء وحمد على الله سبحانه وتعالى برابور à ces deux ni'am. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. وكفانا وآوانا الشاهد وكفانا. أي ce besoin qu'on avait, qui c'est qui nous l'a donné? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال عليه الصلاة والسلام فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم dans ce hadith il a dit عليه الصلاة والسلام فكم ممن لا كافي له. Combien de gens ils ont pas de كافي. هنا c'est le كفاية الخاصة. Et celle qui est réservée qu'aux croyants. C'est une ni'ma min ni'am illah azza wa jal. Donc on doit être reconnaissant. Tout ce que tu as c'est min Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. On doit être reconnaissant. Et ne pas faire passer les causes avant le sens de هذا الاسم. أي واحد ربما يتسبب من المخلوقات تاد أو مهم. C'est une cause parmi les causes. Et la cause كذلك, on doit être reconnaissant, لكن on n'oublie pas المنعم عز وجل, celui qui a donné النعمة à la base et celui qui a facilité à cette cause de t'aider ou de donner, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc الفضل revient à Allah subhanahu wa ta'ala أولا وآخرا عز وجل. الحديث il est في صحيح مسلم. فالله سبحانه وتعالى c'est الكافي. On répète, est-ce que c'est un اسم ثابت لله عز وجل أو c'est un وصف؟ فلا شك أن الوصف il est ثابت. On a beaucoup d'أدلة. Parmi les أدلة ce hadith qu'on vient de citer. Et بعضهم يقولون أنه c'est un اسم. قال رحمه الله الكبير تقدم معنا هذا الاسم ce qu'il a cité fil hashiya, na'am. سبق زيادة بيان لهذا الاسم مع اسمه تعالى الجليل. نسيت اسك يثبت اسم الجليل المحقق او تغير كانهما اثبت. نعم الجليل قال اورد الشيخ رضوان اسمه ولم يثبت هذا الاسم لله تعالى والله اعلم. نعم فهنا قال ولهذا مع اسم الله تعالى الجليل الا مي entre guillemets. est-ce que ça veut dire par rapport au shir, shir, c'est lui qui dit que c'est un ism. Ala kulli hal, n'am al muhaqqiq wa la yuthbit hadha al ism, c'est le sawab. Al jalil, il faut un délil, on n'a pas de délil. Al kabir, c'est la même ma'na. Donc, al kabir, la shak anahu il est thabit. Il a cité, fi al hashiya, qala Allah ta'ala, alimul ghaybi wa shahada, al kabiru al muta'al. Al kabiru al muta'al, fa la shak an al kabir il est thabit. هذا تقدم معنا نعم باش 47 الجليل والكبير. قال رحمه الله الكبير الذي له الكبرياء في ذاته وصفاته وله الكبرياء في قلوب أهل السماء والأرض. فالله سبحانه وتعالى الكبير له صفة الكبرياء كبير في ذاته وفي صفاته عز وجل. قال رحمه الله الكريم الكريم تقدم معنا كذلك قال سبق زيادة بيان لهذا الاسم مع اسمه تعالى البر. هذا استودي بجليب البر إلى سيتي en même temps اسم الكريم. لماذا؟ لأن المعنى متقارب. إلى ستة الدليل ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهذا لعله تقدم معنا. فالكريم سانون طعم لنون الله عز وجل. قال رحمه الله الكريم كثير الخير يعم به الشاكر والكافر. فالكريم سي كثير الخير سعوصهم لاسم البر. دونك Allah subhanahu wa ta'ala, il donne au shakir et au kafir. Al-shakir, c'est celui qui est reconnaissant. Al-kafir, c'est celui qui n'est pas reconnaissant. Hal al-kuffar. La yu'minuna billah. Ou yu'minuna billah, lakin ils n'ont pas hadha al-wasf. Annahum yashkurun. Bal, al-kafir en général, il sera reconnaissant vers un autre. Wa ta'ammal hal al-mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala yarzuquhum. Et il leur donne matin et soir, nuit et jour, comme une ni'am, comme une fadl, thumma, iyadam billah, ils se prosternent devant un qabr. Ou yadbahoun li qabr, ou ils sacrifient pour un mort. Ou ils lui demandent. Ou ils font des offrandes. Tout ça c'est min al-kufr. Ma'a hada Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne. Qala, illa anna shukra ni'amihi, داعٍ للمزيد منها وكفرها داعٍ لزوالها كما قال عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله سبحانه وتعالى سي الكريم. الكريم سي celui qui donne الخير qui donne beaucoup. الله سبحانه وتعالى possède tout. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Je ne peux pas compter les ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. فَمَا بَلُكْ فِي غَيْرِكْ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ. Et ça doit impliquer al-shukr, comme a dit le Cheikh Sa'di, rahimahullah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à celui qui est reconnaissant et à celui qui n'est pas reconnaissant. Il donne à l'jami'a. Tout le monde respire, tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde a été créé. Tout ça, c'est min ni'am illahi azza wa jal. Lakin, al-shakir, الله سبحانه وتعالى إلو غجوت كذلك يبارك له في هذه النعم كذلك هذه النعمة ستبين une cause pour qu'il soit élevé في الدنيا قبل الآخرة contrairement au كافر. أولا ربما هذه النعمة تزول عن قريب كذلك هذه النعمة ربما تلهي عن ذكر الله وعن الطاعة وعن الصلاة peut-être que cette نعمة que Allah lui a donné c'est mieux que l'estidraj et ça va l'éloigner de la reconnaissance ou de l'iman ou du khayr. كذلك كما قال عز وجل إن عذابي لشديد les comptes يوم القيامة L'insan se yus'al ani na'im. Et ils rendront des comptes. Anahum, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont fait. Et ils n'ont pas été reconnaissants. Wa ma amanu wa ma ata'u Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, chacun a adab Allah subhanahu wa ta'ala, il est shadid. Al-mu'min, il est fi khayr. Même s'il n'a pas beaucoup. Si tu as compris hadhihi al-ma'ani. Al-mu'min, il est fi khayr. Même si tu n'as pas beaucoup. C'est Allah subhanahu wa ta'ala al-kari. Et il t'a donné la chèque, ce que tu as besoin. Et ce qu'il n'a pas de, ce qu'il ne t'a pas donné, c'est pour ton bien. Amin huna, al-mu'min, il doit avoir al-iffa. Al-iffa wa kadhalika al-tawadu' et yishba'. لماذا لأن سكت والحمد لله ستسوي هذه الدار سبا دار النعيم دار الابتلاء سبا une demeure pour profiter إلى آخره l'essentiel c'est que tu es على هذه الأوصاف إيمان وشكر أما الكافر même s'il a beaucoup فالحقيقة c'est contre lui لكن لا يعلمون وإلا c'est pas كما تقدم معنا أن الإنسان il a beaucoup forcément il est bien أو il a pas beaucoup forcément il est mauvais أبدا. Et min a'dam al-ata kama taqaddam, c'est l'iman. Ne pas penser faqat al-khayr huna annahu c'est faqat les biens de ce monde, la nourriture, l'argent ila akhir. Falihadha al-ata il est khas, il est am kama taqaddam ma'ana kathiran qawluhu khayr kathiru al-khayr ya'um bihi al-shakir wal-kafir. Ça c'est des choses qui englobent tout le monde comme taqaddam. Lakin huna ki un khayr khas ou un rizq khas comme taqaddam ma'ana, c'est que pour le mu'min. Rizq ou l'hidayah. Si Allah subhanahu wa ta'ala akramak. On a vu kadalik ism probablement al-akram ensemble à al-karim, ben c'est le même asl. Si Allah subhanahu wa ta'ala akramak bi al-hidayah wa bil iman, alhamdulillah. Tu es ala khayr azim. Lakin on ne doit pas oublier al-shukr. Et ça nous montre qu'on a min asbab ziyadat al-rizq. Que ce soit al-rizq, rizq al-afdan. Ou rizq al-quloub. Que ce soit la nourriture, l'argent, tout ce qu'il y a de dunya. Ou rizq al-quloub, la foi et la science. Min asbab al-ziyadat, c'est shukr. Si tu es reconnaissant, et la reconnaissance c'est avec la langue, le cœur et les membres. Si tu es reconnaissant, ay, tazkur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith. Tu dis pas ça vient de moi ou c'est un tel. Tu dis c'est bi'idnillah azza wa jal. Thumma, s'il y a une cause, il y a une cause. On dit thumma. Lakin, idhafatu ni'ma aslan c'est il Allah. Kadhalik notre cœur. On sait que c'est Allah qui nous a donné kadhalik avec nos membres. Ay, hadhi ni'ma, on l'utilise fi ta'atillah. Allah, il te rajoutera. C'est le kerim. Il te rajoutera du ilm, il te rajoutera de l'iman, il te rajoutera de la guider bi'idnillah azza wa jal. Wa hakada fi umur ad-dunya. Wal'aksu bil'aks. Celui qui sent sa foi descendre, ou son ilm, ou iyadam billah, de l'égarement ou autre, fahada, ça vient de adam shukr. Imma avec une ma'siya, imma avec de l'orgueil, imma un mauvais comportement, imma de l'injustice. Fumma l'insan rubbama tuslab minhu une ni'ma. Ou akthar. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salama wa l'afiyah. وهذه الأسماء تقدمت اسم الكافي on l'a vu avec اسم الحسيب الكبير on l'a vu au départ avec اسم الجليل et الكريم on l'a vu avec اسم البر القيوم on l'a vu الحي القيوم القوي on l'a vu فالحمد لله فقرأنا deux اسم القدير et القهار et حتى ces deux اسم حقيقة on avait vu des معاني كثيرة في هذا. Et on passe au deuxième dars. Inch'Allah ta'ala, walhamdulillah.